بشائر بالنور والنصر والإيمان والتحرير نشيدنا بشائر بالنور والنصر والإيمان والتحرير وهذه الأجيال كالطيور تطير نحو الله مسرعة نشيدنا مطامح الدعاة نور الرجاء بسمة ضياء نشيدنا نار على الطغاة نشيدنا مشاعل الحياة نشيدنا مطامح الدعاة نشيدنا مشاعل الحياة نشيدنا مطامح